السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أنا شباب عايزين نتروح Hello, external genitalia. عايز نتأخر إن العظمة دي اسمها سيرسس بلوريس ألوازم بتلومي حاجة كده أفضل فيها اسمها إيه؟ موز بلوريس. فبعدين تقول لي الموز بيونس دي ايه يا دكتور؟ طيب انت ايه؟ فشل تروح من الانتركورس. علشان كده يا جماعه وتقول لك ابتدي سته وتقول لك ابتدي سته غصب عننا بعد اجازه نص ساعه تبقى بعد 27 دكتور غصب عن المطر يتاخر ولعلمك العيش عماله تطول يعني انا هبتدي 8 8 ونص اخلص 10 ونص هو نفس ساعه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ فاد وفاد على السيرسس بيوبس اسمها مين؟ روز بيوبس. وهذه الفاد وفاد نازله عندي على ناحيتين على هيئه اثنين الكتريكال سكين فولز. اسمهم ايه بقى يا دكتور السكين فولز؟ ليبيا ميجورا. وعلى فكره بقى طالما في ليبيا ميجورا اكيد في عندي ليبيا ايه؟ ليبيا ماينورا. على فكره أكتر واحد في العالم هتلاقيه معترف إن في حاجة اسمها ليبيا مينورة هتلاقيه أنا. أكتر واحد ومش شايف لها أي لازمة عندي في الوجود خالص. إن ليبيا مجورة مجورة كبيرة لكن فات. الانتيكال بادية فوق من نونز بيوبس وجاية تحت في حاجة اسمها بوستيريور إيه أمجد كوميشن. لكن ليه ربنا يخلق ليبيا مينورة؟ أنا مش عارف. حاجة حضرتك باري باري ماينور حاجة ولا حاجة خالص. وعارفين ليه دايما حفروني برسمة أحمر؟ ليه دايما برسمة مكشكشة؟ عارفين ليه؟ عشان ما فيهاش سبكوتينيوس فات. عارف ان وش الجلد يتقرمش؟ مفيش فات هي كده. عارف ليه دايما برسمة أحمر؟ عشان طالما مفيش سبكوتينيوس فات يبقى باين جواه ايه؟ بلاد فاسلز. حاجة خايبة أوي، حاجة غريبة، والبنات أكاد أجزم لك إن هم أسنان ما بيشوفوهاش، ما بيعرفوش مين أسنان الليبيا مينور. حاجة حضرتك مش جلد، مش جلد، ده بيسموه إيه؟ بيسموه موديفايد سكين، يعني حضرتك جلد أي كلام. أخباره إيه أي كلام ده؟ لا في حضرتك، لا في حضرتك عندي سبكوتينيوس فات بعكس الليبيا مين؟ مجرورة. ورا حضرتك هذا الجلد عندي في سواد جلانس بعكس الليبيا ايه؟ ميجور الله ولا فيها ايه؟ فوليكلز. وبعدين يا جدع حتى لو انا مش معلم لك ان دي جت في الام سي كيو ان الليبيا ماينوره ما فيهاش هير فوليكلز بدماغك انت هل ينفع يبقى في هير فوليكل موجوده هنا وهير كده يبقى ملول ويخش جوه في الفاجينا ويعور الست ويجرحها؟ ما ينفعش هذا الكلام. يبقى الكلام ده فيري فيري ايه؟ لوجيك. فدي تقول لي امال يا دكتور طالما انت شايف حضرتك ان ملهاش لازمه امال هي موجوده ليه؟ انت عارف اقول لك موجوده ليه؟ جاست علشان حقا انه عالم واحد. يعني ايه عالم واحد؟ يا عم اسماء الديفلوبمنت في حاجه عندي بوبليشه كده صغيره اسمها جينيتال تيوبركل وحاجتين كده رفيعين اسمهم جينيتال فولد واثنين كده تخان اسمهم جينيتال سوالينج. كل الاكسترنال جينيتاليا سواء ميل سواء فيميل عندهم نفس المنظر ده. طب ده راجل ولا ست؟ يمشي الناحيتين لانه في الاول بيبقى مصنع واحد لكن له كام خط انتاج؟ اثنين. عايزين ده يبقى راجل هايل. الراجل بيطلع هرمون اسمه ايه؟ تستوستيرون. وبعد شويه تعرف عندي ان التستوستيرون ده هو الهرمون اللي بيكبر وايه؟ وبيلحم. يكبر عندي الجينيتال تيوبركل وتبقى ده ميل بينس. يكبر عندي الجينيتال سوالينج ويلحموا مع بعض ويعملوا ده مين سكروتم. ويكبر عندي ويلحم ده جينيتال فولد ويعمل ده فلور اوف ذا ميل بينايل يوريثرا. ذا فلور اوف ذا ميل بينايل يوريثرا. طب وفي الست يا دكتور؟ مفيش تستوستيرون. طب وفي الست يا دكتور؟ الحاجات دي لا هتكبر ولا تلحم، هتفضل ايه؟ زي ما هي. الجينيتال تيوبريكل هيفضل صغير ويبقى اسمه ايه؟ كليتورس. والجينيتال سوالينج هيفضل زي ما هو رايح رايح ويبقى اسمه ده ليبيا ايه؟ ميجور. وفقط الجينيتال فولد ملوش لازمه عند الست وهيتبقى ويبقى اسمه ده ليبيا ايه؟ ليبيا ماينوره. عرفتوا الليبيا ماينوره جايه ليه؟ مجرد ريمننت منين؟ من الامبريولوجي. استغفر الله العظيم يا رب. ازاي يا ابني ربنا يخلق حاجة ملهاش لازمة؟ دي اهم حاجة في الست هي الليبيا ميمورة. جدع اللي يقول لي دي حضرتك الليبيا ميمورة فوق بتروح عندي منقسمة بالظبط زي الشوكة لايك بالظبط ذا فورك. عارفين الفورك؟ الشوكة. علشان حضرتك تحمي وتحافظ اهم عضو وفيري سنسيتيف موجود في جسمك ايه هو؟ الكليتورس. الشوكه بالظبط يا دكتور بتنقسم كده وتلاقي عندك الحته اللي فوق دي تكبر تكبر تكبر وتغطي الكليتورس ويسموه ايه؟ بريبيوس. بريبيوس بريبيوس برافو عليك. وتلاقي حضرتك الحته اسمها ايه؟ اسمها بريبيوس اوف ذا جلانس. عارفين بينس؟ بريبيوس حتة الجلدة دي اللي بيشيلوها للولاد وقت ما بيعملوا لهم سيركمسيجن اسمها بروبيوس. طب والحتة اللي تحت دي يا دكتور اسمها ايه؟ اسمها عندي فرينيولم. حد عارف يعني ايه فرينيولم؟ حد عارف يعني ايه فرينيولم؟ مش الدنيا ساعة وقت الجاكيت بس يعني حد عارف يعني ايه فرينيولم؟ ده اللي بتاع ايه؟ بتاع الطن. عارفين يا جماعة الأمور عاملة بالظبط عندي ازاي؟ أنا يا دكتور ايه اللي بيحصل عندي؟ الليبيا مسهل ايه ربنا يخليك. الليبيا ميمورة بتعمل ايه؟ بتنقسم كده زي الايه؟ الشوكة. الناحية التانية بتنقسم زي مين؟ الشوكة. الحتة الفوقانية من الشوكة بتلتحم من الناحية التانية. الحتة اللي مغطية الكليتورس من فوق دي اسمها ايه؟ ريفيوز. والحتة اللي تحت اللي جاية عليها دي اسمها ايه؟ فرينيولم. حد عارف ليه؟ علشان هذا الغضروف الفيري فاسكولار الفيري سنسيتيف بنعمل ايه؟ نحميه بالظبط زي ايه؟ زي البتاع ده بالظبط. عارف الهب دي بنسميها الهب في ايه؟ كليتروس. عارف بقى الطريقه اللي بنستنى دي اسمها ايه؟ فريبيوس. عارف الفرينيا اللي جوه السوسته دي بنعمل فيها ايه؟ اقفلها وبقيت عندي الكليتروس موجود عندي فين؟ مستخبي. تفكر الكليتروس صغير ولا كبير؟ صغير؟ 2 ل 3 سم. 2 ل 3 سم. مش باين منه غير ايه؟ حته بره بسيطه خالص. هو عباره عن ايه؟ زي اللي كده بالظبط. له ايه؟ هبد. وجسم ده ايه؟ باضي. والاثنين الرجلين دول اسمهم ايه؟ كروره. زي انا كده بالظبط. له ايه بقى يا دكتور؟ مش حبيبي معلش البس تاني بقى. له ايه؟ لو عندي هبد. لو عندي مين؟ هبد. ولو ايه بعد كده؟ باضي. ولو كم كراس؟ لو كم كروره؟ ليه الاثنين كروره؟ كل واحده رايحه تلحم فين؟ في حته مين؟ سمسس بيوريس جاست لايك ذات بالظبط. يبقى ربنا الحمد لله عمل فينا حاجه جميله جدا ان هو خبى عند حضرتك معظم الاثنين 3 سم دول. هو ما بينش بس بالهب ولا جزء بسيط من الهب؟ جزء بسيط بسبب مين؟ الليبيا مينور اللي هي انقسمت فوق زي الفورك. طب حد يقدر يقول لي الكوميونيكيشن بتاعها ورا بقى نقدر نحشش له اسم اسميه ذا بوستيريور فورك؟ الشوكة الخلفية. ده بوستيريور فور ايه؟ ده بوستيريور فور شات ونانوة. يبقى الكوميونيكيشن بتاع الليبيا ميجورة اسمه ده بوستيريور كوميشور. والكوميونيكيشن بتاع الليبيا مينورة ليس من البوستيريور فور شات. هتفتكر الكلمة دي من هو مقسوم قدام زي مين؟ زي الفورك. طب يا دكتور بالمنظر ده اتخلق لي هنا حاجة كده صغيرة خالص فصة كده ولا ليه اي لازمة خالص عشان تبعها سموها فصة نابيكولاريس. حاسس ان انا من سرقونة انا نفسي بكيرها جالس مش عارف ايه دي المنطقة دي المنطقة دي اسمها فصة نابيكولاريس حتة ديبريشن كده ديبريشن ما بين البوستيريور بوستشات والاوبنين بتاعت المجاري فصة نابيكولاريس. ويقول لك الفصة نابيكولاريس دي مش موجودة غير بس في اين؟ في الفيرجنز. افهم الحتة دي بقى علشان انت اكيد في يوم من الايام هتتجوز باذن الله. في عضوية اسمها سينسس بيوبس والهضبة اللي عليها دي اسمها ايه؟ بونز بيوبس. وادي البطن كده تمام ادي الرجل ادي البوتوكس وادي كده. شايف الفاجينا؟ الفاجينا بتاعت الستات عامله كده. ايه ده؟ انا كنت فاكرها مرسومه كده. لا والله جدع بيقول اصل هي على الهورايزن كام درجه؟ 45 ل 60 راجع لورا. طب يا دكتور فين بالمنظر ده السيرفكس؟ اهو نقطة عندي على انهي وول في الفاجينا؟ انتيريور. طب وفين اليوترس البادي يا دكتور؟ فلاكسد على مين؟ على السيرفس. فاكرين الكلام ده؟ طب ليه ربنا مخلي الفاجينا كده؟ علشان تكوف وذ ذا اكسس اوف ذا ميل اركتد ايه؟ اورجن. يبقى الانتركورس اتجاهه لمين؟ لورا. يبقى حضرتك الطب الشرعي اكثر حاجات هتتعور هي الحاجات اللي ايه؟ لورا. وفعلا مع اول انتركورس انسى ان يبقى فيه فصه اسمها فصه نابيكولاريس. وينسى ان يبقى في حاجه اسمها بوستيريور بورشات. كل الكلام ده عندي علامه بالنسبه لها عشان نقدر نفرق الفيرجن من النون فيرجن. كل عندي الاكسس بتاعه الانتركورس داخل عندي راجع لورا، فكل الكلام ده ماله بريبيون. الحكايه معلش انا اسف والله انا قلعت البتاع دي، بس الدنيا ساعتها يعني البتاع بتدفي بتدفي موت بتدفي موت يعني. فبقول لك يعني بسم الله ما شاء الله عليها يعني، مش من مصر ها؟ ماشي. ايه اللي انا كنت عمال اقول ده؟ ماشي معاك بالترتيب. يعني ايه بالترتيب؟ هي كمان تبقى فاكر الاكسترنال جينيتاليا دي حاجات لازم تتحفظ. الكلام ده مش مهم للمصر خالص. الكلام ده انا بس بقول النهارده عشان كان واحد اللي عنده امتحان ايه؟ سلايدز لازم اخلصه. الكلام ده يوقفك على رجل بقيه السنه، فلازم اقول لك هذه المقدمه. بس لما تيجي تذاكر خليك منطقي. منطقي ازاي؟ ان يعني دايما ابتدائي الشرح بيبقى في حاجه تخينه فوق اسمها مونز ايه؟ بيوبس. نزلت تحت بحاجتين كبار اسمهم ليبيا ايه؟ ميجورا. والليبيا طالما في ميجورا يبقى في مين؟ ماينورا. والليبيا ماينورا دي عملت بالمنظر ده. عارف الاريا دي بنسميها ايه؟ فيستيبيول. ويا دكتور والليبيا ماينورا دي عملت عندي كده علشان تحمي عندي حاجه اسمها ايه؟ كليترس. والاريا عندي دي كلها اسمها الايه؟ فيستيبيول. والفيستيبيول ده بيطل عليه كام فتحه؟ حد فاكر؟ لا ثلاث فتحه اليوريثرا وفتحه الفاجينا وفي جلاند بتفتح هنا الدكت وفي جلاند الناحيه الثانيه بتفتح هنا الدكت. عارفين اسمها ايه؟ يبقى انت يوم ما تذاكر الكلام ده عايز تذاكره من طبي بتحفظه او بتغمي الورقه لايك ذات. مونز بيوبس ينزل عليه ليا ميجورا، وطالما في ميجورا يبقى ربنا خلق الماينوره ليه؟ زي ما انا قلت كلام فارغ ولا عشان تحمي مين؟ كليترس. يبقى المفروض الكلمه اللي جايه اقولها دلوقتي مين؟ يعني ايه كليترس؟ وانا اقول لك كليترس اقول لك الليبيا ماينوره دي عملت اريا، عملت مساحه، اسمها ايه المساحه دي؟ فيستيبيول. يبقى المفروض بعد كده اخر الصفحه هشرح مين؟ فيستيبيول. فيها كام فتحه؟ ثلاث فتحات، فتحه يوريسترا، فتحه فاجينا، فتحه بارتولين جلاند. يبقى لو قلبت الصفحه كده هتلاقيني بتكلم على مين؟ على يوريسترا وعلى فاجينا وعلى مين؟ وعلى البارتولين. عرفت الاكسترنال جينيتاليا في الحبكه بتاعتها ازاي؟ ماشي يا دكتور. بس انا بجد يا دكتور ما كنتش متخيل خالص ان الكليترس كبيره لهذه الدرجه، حوالي 2 ل 3 سم. لا كنت خدي عصام انا حاسس المعلومه الثانيه ان كمان اليوريثرا بتبقى تحتيها بحوالي قد ايه؟ 2 ل 3 سم. مش بس المهم الكلام ده مهم علشان السكيورتي، مهم علشان الفضايح اللي بشوفها في اول يوم وانت امتياز السنه الجايه. ايه اسهل حاجه تتعلمها وانت امتياز؟ تركيب الكانيولات ولا ضرب الحقن؟ اسهل حاجه تركيب الفينيل كاسيتر، لان قسطره الست اليوريثرا كام سنتي؟ 4. عريضه جدا جدا، تمسك قسطره وتحطها كده وخلاص. بس تخيل يعني يا سعيد كل العيال السنه الجايه هيفضلوا يحطوا القسطره فين؟ في الكليترس. نعم دي بارزة يا دكتور. لا هتلاقيها في معظم العيالين مقطوشه. واي سيركمسايز اهو هي على الخوف من ده ويحاول يفضل ده. طبعا بالنسبه لعينك بتبقى مزعجه جدا جدا جدا جدا جدا. المفروض ان هو ينزل تحت البتاع دي كام سنتي؟ 2 ل 3. اليوريثرا تحتهم بقد ايه؟ 2 ل 3 سنتي. هو فاكر ان الامور سهله، اصل التيشوز كلها عامله ايه؟ اوبوزد. فالمفروض ان انت السيباريت الليبيا دي ايه كده؟ بصباعينا. وحتى اليوريثرا اياك تكون تشوف ان هي تلاقي فتحه لذيذه بالمنظر ده، لان تلاقي الفتحه بتاعتها مالها كولابسد. فكلمه السر ان تلاقي فتحه اليوريثرا عامله زي علامه المرسيدس. عارف انت لو شفت عيان بجد تلاقي كده عامله زي علامه المرسيدس اللي قافله عندي عربة. هي دي. ماشي يا دكتور خلاص. عرفنا ان شاء الله ان بتاع اسمها كليترس 2 ل 3 سم. كبيره ولا صغيره؟ كبيره. متكونه من كام حاجه؟ هاد بادي واثنين ايه؟ واثنين كروره. اخبارك يا دكتور هذه الكليترس فيري فيري سنسيتيف فيري فيري ماسكولار. ليه يا دكتور؟ لان هي بتعمل حاجه اسمها ايه؟ اراكشن. بس ما قبل ما اقول لك الاراكشن ده لازم تفرق ما بين كات سكشن في البينس وكات سكشن في الكليت. ايه الفرق بينهم؟ هتلاقي هنا في البينس اثنين كربوره كافرنوزا وان كوربس ايه؟ ليه بقى في البنات هتلاقي اثنين كربوره كافرنوزا بس؟ ايه الهبل ده؟ علشان اليوريثرا على بعد قد ايه تحت؟ 2 ل 3 سنتي. ايه الحكايه يا دكتور؟ الحكايه عندي ان هذا العضو عندي اللي معمول عند العيدات هات ماضي واثنين كروره ملوش غير وظيفه واحده في الستات، ايه هو؟ to get erected, to get excited, to be ايه, to be congested. طب دكتور الاركشن ده بيحصل ازاي؟ انتوا خلاص عارفين انتوا ناس كبار. بيحصل ازاي يا دكتور؟ مساله فاسكولاريتي، لعبه في الاوعيه الدمويه. مين الاحمر اللي بيودي دم ده؟ ارتري. مين الازرق اللي بيرجع الدم منه ده؟ فين. طب جدع اللي بيقول لي علشان يحصل عند البنت او عند الراجل، هو على فكره نفس الميكانيزم اكشن، لازم يبقى في عندي هنا حواليا مصل. جدع بقى اللي يقول لي المصل اللي حواليا دي تخينه جدا جدا جدا ولا بالعكس هبله ورفيعه جدا جدا جدا؟ هبله ورفيعه، صح. ليه؟ عشان مجرد تقفل الفين الضعيف وما تقفلش الارتري التخين، فتخلي الارتري يجيب بلاد. تخلي الكلام ده حتى بجد بالذكاء قشطه. خلي الارتري تجيب بلاد سبلاي، واما اقفش على الفين امنع الفينس ايه؟ ريتير، فيحصل عندي فينس ايه؟ كونجشن. ايه اللي مطلوب يا دكتور؟ مطلوب ان يبقى حوالين الكليترس عندي عضله. عضله جايه منين؟ ليه يا دكتور العضله دي؟ علشان العضله دي تقفش على الكليترس، على الكورفوره كابرنوزا، وتخلي يحصل عندي ايه؟ كونجشن. طب جايه منين العضله دي؟ على الرسمه يا جماعه، اهي عامله كده بالظبط. جايه هنا من عند الديسكال ريمس ورايحه كده لغايه مين؟ كليترس. عايز حد يسميها لي بالمناسبه. جايه كده من عند الديسكال ريمس ورايحه كده رايحه عند الكليترس لغايه الاثنين كورفوره ايه؟ كابرنوزا. جاية كده من الديسكيوم وراح للكابرنوزا، جاية من الديسكيوم وراح لسماك العضلة دي الديسكيو كابرنوس. يبقى أول عضلة عندي درسناها النهاردة اسمها ديسكيو كابرنوس. أشهر سلايد فيك يا بلد، ممكن ما تلاقيهاش مرسومة عندك ولا مكتوب اسمها، بس في الأناتومي الكلام ده عندنا قاتل. بقول لك 90% من السلايدز بتاعت الرام عبارة عن أناتومي، عبارة عن أناتومي، ماشي يا دكتور. ويجي لك عضله ظاهره كده تحت الاسكال ريمس واصله هنا اسمها ايه؟ اسكوبرنوس. وبالتالي تركيبه اسمها صعبه ولا سهله؟ سهل، مفيش مشاكل. اوكي. مونز بيوبس نازل بفات اسمه ليبيا ميجورا، وطالما في ميجورا ماينورا، ايه فايده الماينورا؟ احمي الكليتروس. خلاص عرفنا عن ايه كليتروس؟ خلاص عرفنا هادو باري وكرورا، عرفنا ازاي الباسكولاريتي بتحصل. طب الاثنين ليبيا ماينورا دول اما عملوا كده مع بعض عندي زي الشوكه واتحدوا مع بعض، الاريا اللي انا موجود جواها دلوقتي، الاريا دي اسمها ايه؟ فيستبيول. تخيلوا الرزاله والسخافه بتاعت جامعه عين شمس ان جابوا سؤال ام سي كيو لايك ذات. The vestibule is a space. The vestibule is an anatomical part. The vestibule is مش عارف ايه، وفي الاخر the vestibule is an area. بس والله العظيم سؤال اقرع بهذا المنظر. The vestibule is an area، صح؟ الديستريبيوتر هي عباره عن ايه؟ اريا متحوطه بالاثنين مين؟ ليبيا ماينورا. بس هو ده السؤال، هو ده السؤال العظيم. متحوطه بالاثنين ليبيا ايه؟ بس جدع اللي يقول لي فيها كم فتحه بالدولي؟ لا اربعه، فتحه اليوريسرا وفتحه الفاجينا وفتحتين بتوع الايه؟ الاثنين بارتنين جلاند اللي موجودين يمين وشمال. ماشي يا عم، فيها ثلاث فتحات، بس عندي مشكله كبيره قوي يا عم. الفيستيبيول ده هو البوابه. انترونيتس، انترونيتس جاي من كلمه انترودكشن للجينز، اوكي؟ عشان كده بيسموه ايه؟ فيميل انترونيتس. ايه المشكله اللي عندك؟ المشكله لو انت اتسحبت كده على الفجر الساعه 4 4 ونص ورحت المطبخ جوعت كده ولا عايز تشرب الحاجه، فتحت باب الثلاجه وشربت ازاز ميه، اما بتيجي تقفلها ساعات بتلاقي الباب ايه؟ بيرزع. عشان كده تلاقي الثلاجات الجديده الباب ده محطوط فيه من جواه صوف زجاجي، صراحه اسمها صوف زجاجي، فايبر جلاس، صوف زجاجي، عشان لما تيجي تقفل الباب، الباب ما ايه؟ ما يسقفش، الباب يبقى ايه؟ خبطته حنينه. الباب اللي بيبان الموجود دلوقتي بقت عاديه ولا فيها حشو؟ حشو. نفس الكلام ربنا عمله في هذه البوابه. البوابه دي اتفقنا اسمها ايه؟ فيستبيول. اكيد اكيد اكيد ورا هذا الجلد مليان حشو، مليان، عارفين حشو يعني ايه بالانجلش؟ بلم. عشان كده لو قلبت الصفحه هتتفاجئ ان في حاجه اسمها شباب. وانا لازم دايما اقول لكم قلبت الصفحه، اما اوصل لاخر سطر اوتوماتيك اقلب الصفحه ربنا يكرمك. يعني انا عمال بشرح كده كده كده كده. في حاجه اسمها بالب اوف ذا فيستبيول. ايه البالب اوف ذا فيستبيول؟ كان عباره عن شويه حشو. عارف الحشو ده ايه؟ شويه قد. تخيل كده هم شويه قد برضه عباره عن شويه كافيرنس. عارفين ايه كافيرنس تيشو؟ كافيرنس تيشو، كافيرنس تيشو متصله بانهي كافيرنس تيشو بتاع مين؟ كليتورس. ليه؟ ليه ربنا حط الحشو ده في الوجود هنا؟ عارف ليه؟ علشان المين بلاجر سنسيشن. الكليترس دي فائدتها ايه؟ الكليترس ستارت فور جاز جاست تو ستيميليت الاكسايتيشن. لكن المين بلاجر سنسيشن هي عن ايه؟ السكويزنج اكشن. كل ما الفاجينا والفولفا دي تعمل مور اند مور سكويز على المين اورجان. مش كده ربنا سبحانه وتعالى عمل فيها ايه؟ حشو بري باسكولار متصل فوق بمين؟ كليترس. علشان الحشو الباري باسكولار ده ما يبقى كونجست بيضغط على مين؟ يضغط على البينس في الوسط. بس عايز اقول لك حاجه بقى، علشان يبقى كونجست لازم يبقى حواليه ايه؟ عضله رفيعه ولا تخينه؟ رفيعه وجامد جامد. في كمون اللي يقول للعضله اللي جايه هنا من البلط وطالعه فوق. والعضله اللي جايه منين؟ من البلط يا دكتور، جايه من البلط يا دكتور وطالعه فين؟ طلع فوق يا دكتور. طلع مين؟ طلع الكليترس من تحت ناحيه الحته الاسبونج اللي تحت يا دكتور، جايه من البلب وراح على الحته الاسبونج اللي تحت دي يا دكتور. يبقى اسم العضله دي بلبو ايه؟ بلبو سبونجيوس. يبقى عندك كم عضله يا دكتور؟ اسكيو كافيرنوزس، لان جاي من الاسكيال بون راح على الكافيرنس ساينسس. طب واللي تحت ليه بيسموها بلبو ايه؟ بلبو سبونجيوس، لان جاي عندي من عند الحشو، جاي عندي من عند البلط، جاي حضرتك عشان تكبس على البلط عشان يحصل كونجشن على الكلام ده يضغط على المين اورجان. عشان كده العضله دي اسمها ايه؟ بلبو. طب يا دكتور انت لسه قايل مفيش في الفيميل سبونجيوريس. يا عم الكافيرنوزس اتحجزت، يبقى هنسمي دي ايه بقى؟ سبونجيوس. مفيش مشاكل خالص من دول. ده انا بالصدفه نبهت عليهم في اخر السنه فات على سلايد، وهم اللي هو جاي تاني يوم في الامتحان، وافتكروا الكلام اللي انا بقوله ده مهم. لو والله العظيم كنت بسرح بيهم، انا كنت عايزهم بس ينتبهوا للشرح وخلاص. وجيت ان هي جت ثاني يوم، عارفين كنت بقول لهم ايه؟ بقول لهم هنا يا جماعه في بادي تخين قوي قوي، مش عارف تعرفوه ولا، اسمه برينيال بادي. قال لهم انا في اخر السنه باذن الله ان البير بادي ده معمول من حوالي 7 أو 8 عضلات. يجي في الامتحان يقول لك ايه معمول من الليتر بيناي والانر سفينكتر وابصر ايه برينيال مصر وبتاع، وزائد البلبو مره راح جايبه، زائد بلبو سبونجيوز، والمره الثانيه زائد اسكيو كافيرنوزس. طبعا والسؤال الغلط اما كان حط فيه ان زائد الايه؟ اسكيو كافيرنوز. انت ما يمكن ما تعرفش اهميه اللي احنا بندرسه دلوقتي، لكن لازم تصبر معايا على هذا البناء اللي احنا بنعمله. شكل كده يا دكتور عضله البلب ده ايه؟ البلب سبونجيوزس هي اللي راجعه لورا لمين؟ للبرينيال بادي. لا وفي اخر السنه السلايد بخمس نمر. يعني دي كانت فيها دي لوحدها فيها خمس نمر، جت كده من عند الله سبحان الله، بيجنرز لايف يعني خيابه من الواحد، ما كانتش مقصود. تاليف كده تحشيش وجت ثاني يوم سؤال. ان البرينيال بادي بيساهم فيه البلبو سبونجيوز وليس الاسكو مين؟ وليس الاسكو كافيرنوس. ماشي يا دكتور، خلاص كده. منين من الليبيا؟ الليبيا ماينورا والمجور الاثنين على بعض اسمهم تغلطه. لو جيت كده تبص عليهم هم الاول عباره عن جلد. شيل كده الجلد هتلاقي ورا الجلد مصل، شيل كده المصل هتلاقي ورا المصل فات اللي اسمه الايه؟ البلب. جلد وبعدين مصل وبعدين فات اللي هو الايه؟ البلب. اما المصل تقفش على الفات يحصل ايه؟ كونجشن. جلد وبعدين عضله البلبو سبونجيوزس وبعد كده الفات عندي اللي اسمه ايه نفسه؟ اللي اسمه البلب نفسه بتاع الفيستبيول. بس عايز اقول لك حاجه، انا لو ماشي بالترتيب من فوق وبقول لك مونز بيوبس ونازلين الاثنين ليبيا ميجورا وفي ليبيا ماينورا والليبيا ماينورا عامله فيستبيول، الفيستبيول ده فيه كام فتحه؟ ثلاثه. اول فتحه ادرسها هي مين؟ اول فتحه ادرسها مين؟ يوريسترا. هنا بقى خلاص درس خلص كلامك ده كلام فارغ بقى. اليوريسترا يا شباب طولها كام سنتي؟ الفيميل يوريسترا 4. انت لسه ما حضرتش راوند نس عشان في الراوند المعقدين بيقولوا لهم 3.8. اشوف بقى الصفصفه احنا قسناها بقى، اذا دخلنا قسناها 3.8. الحاجات دي متغلفه في ايه؟ طويله قوي. ماشي ده بره، لكن هنا انت ايه؟ انت بتشوف هم عايزين ايه وبتثبت القياس بتاعك. هم عايزين يسمعوا 3.8. حاضر. لا لا لا، ذكي قدر، بلاش مثل حمار، خليك ذكي قدر. اذبح ذكي قدر يذبح ذكي قدر، مالكش انت دعوه. ماشي؟ اوكي. طيب عمال بسمع الفاظ منك طول السنه. عمال ايه يعني؟ عمال ايه يا يا دي الكلام ده كله بيتسجل يخرب بيتك تودينا بداهية وانت اللي بتسجل ده بقى صح يا ايه الاخبار يا دكتور؟ اليوريثرا من 3 سم و 8 من 10 دي مدغلفة بيبيسيليم اسمه ايه؟ كولامنر وستراتفايسكويمس ترانزيشنال ايبيسيليم. لا على فكرة يا جماعة جه الوقت ان نفهم حاجة كلكم عارفينها بس يعني يمكن مش واضحة شوية عندكم. ايه ده يا جماعة؟ ان ما من فتحة بتطل على الشارع الا لما الابيثيليوم بتاعها لازم يبقى تخين. لازم يبقى ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. قصدي اقول لك ان الربع او التلت الخارجي بتاع الاكسترنال يوريثرال ميتس بيقلب ايه؟ ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ ده مهم على فكرة. دي قاعدة عبيطة جدا جدا في جسم الانسان كله. بس هنظبطك موت دلوقتي حالا. يقول لك ايه يا دكتور؟ لو الابيثيليوم تقريبا في الجسم كله نوعين. لو انت بتتكلم على اعضاء داخليه في الداخل الابيثيليوم غالبا بيبقى ايه؟ كله جوه زي البستوس مش محتاج. انما كل ما تطلع لبره الابيثيليوم لازم يدخل ويقلب عندي مين؟ ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم كيراتينايز او مش كيراتينايز دي ما هياش قضيتنا خالص. المهم ده ابيثيليوم الخارج. ادي اول معلومة تافهة عايز اقولها لك. ما من فتحة بتطل على الشارع الا ما الابيثيليوم بتاعها ايه؟ ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم للحماية. ادي اول معلومة هبلة. تاني معلومة هبلة يا دكتور. ما من ابيثيليوم موجود في الجسم الا لازم دايما يتم ايه دائما؟ ترطيبه. لازم دايما يبقى عليه مية علشان يبقى ايه؟ سخن. قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك ان هنا في جلان كلكم عارفينها. طلع فين الفيلم اوف سكريشن هنا وهنا ترطب. يعني الحاجات دي لو نشفت تترقع. يلا موت اللي يقول لي الخليه دي اسمها ايه؟ واخدينها من الجسم كله جملت. اي يا عم برافو عليك. زي الكونجنتايفر سنجل لاير اوف سيلز هتلاقي تحتها على طول مين بيرطبها؟ جملت سيل. طب يلا يا دكتور طب وهنا بقى ايه القانون بيقول لي ايه؟ ينفع هنا يبقى في بلاند؟ مستحيل. ليه؟ عشان مهما طلع سكريشن مش عارف يطلع على مين؟ على السطح. حل هيك. حل هيك وده قانون اللي ماشي في الجسم كله. برافو عليك برافو عليك. لازم يبقى في جلاند ثانيه اسمها ايه؟ سبيشاليزد جلاند. زي النسوان جلاند يعني لو ده الجلد ليها سبيشال ايه؟ ليها سبيشال دكت. هذه الدكت طالعه على مين؟ هذه الدكت طالعه عندي لغايه السطح. الكلام ده يا دكتور روم في الجسم كله؟ طب تعالى نشوفه. بص لعينك. ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم اشمعنى يا دكتور؟ عشان العين بتطل على الشارع. يبقى الستراتيفايد سكويمس ينفع يبقى فيها جوبلت ولا يبقى فيها سبيشاليز جلاند؟ ودايما يبقوا بير جلاند اسمهم لاكرمان ولاكرمان. بص على بقك من بره ستراتيفايد سكويمس بير جلاند اسمه ايه؟ ساليفري ولا بروتيد جلاند؟ طب اقول لك على حاجه بص على اليوريثرا. ايه رايك في ترطوفه اليوريثرا من بره خالص؟ اصل فتحه بتطل على الشارع لازم تبقى ستراتيفايد سكويمس الله ولازم يبقى فيه اتنين بيرف جلانس بحضرتك بيرطبوها كده. حد عارف الفار اليوريثرا جلانس الاسم الثاني بتاعهم ايه؟ سكينز جلانس. دي بقى قاعده يا دكتور في كل حته. دي بقى قاعده اثنين سكينز جلاند اثنين فار اليوريثرا جلاند. طالما بقى في عندي ستراتيفايد سكويمس ابسيليوم فهمتيني يا نادين؟ عايزه تفهميني قوي؟ هقرص عليك واقول لك ازاي تفهميني قوي. الفاجينا يا شباب ها كولامنر ولا كيوبيكال؟ ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. حضرتك يبقى لازم تترطب بجلان جوبلت ولا لازم تبقى سبيشاليز؟ واحده ولا بير؟ حد يقدر يقول لي البير اللي موجود ده اسمه ايه؟ مرفوعين ايه ده؟ يبقى القاعده في الجسم كله بس انت ما تاخدش بالك ان القاعده في الجسم كله. معنى كده يا جماعه ان لو جيت اقول لك سؤال تاني خبيث جدا الفاجينا there is something called vaginal glands true ولا false؟ never never لا يمكن. فين يا ابني الجلانز اللي لا يمكن لا يمكن لان الفاجينا ايه؟ ستراتيفايز كويس ابسيلي مش ده اللي بقول لك قانون الهي؟ احنا عندنا وصفه يعني ولا حاجه ولا ايه؟ حتى الفاجينا كمان ما فيهاش ايه؟ جلاند. نعم ما فيهاش جلاند رغم ان اسمع ان الستات عندهم كميه سكريشنز غير طبيعيه. تقول لك ده الشارج ده من عربيه المطاف اللي جايه من فوق اسمها ايه؟ من عربيه المطاف اللي جايه من تحت اسمه ايه؟ يا راجل بقى حتة السيرفس ال 2 سنتي حيكفي البجانو 10 بقى حتة البرتولين اللي بيقول لك قد البسليايه سايز اوف ذا بي ما بتتحسش تكفي البجانو اكيد الجلانز الاثنين دول طب ما انتوا كويسين اهو هات بقى الصفحة قبل اللي فاتت بتاعت البجانو عشان الحتة دي ما تبقاش منها فايه كده صفحة كام؟ صفحة 5 اقرا كده مكتوب البجانو وول لا ايه معايا؟ بجانو وول وتحت الفاجينال وول هتلاقي مكتوب ابيثيليوم صح؟ شوف بقى كده الاربع صفات بتوع الابيثيليوم بسم الله الرحمن الرحيم نمرة واحد ثرون انتو فولد روجيه ليه فولد؟ استنسابيليتي اللي بعديها نمرة اثنين يقول لك عندي حضرتك ان هو عندي ستراتفايد سكويمس ابيثيليوم نون كاركترايز انا عكست واحد واثنين ماشي طب ونمرة اربعة البي اتش بتاع الفاجينا ايه؟ أسدت ودرسناها إنما لما درسناهاش فوتها نمرة كام؟ ثلاثة. هل في حاجة اسمها فاجينال جلانس ولا there is no vaginal glands؟ نو ليه؟ stratified squamous epithelium. من أين يجي الترطيب للفاجينا؟ من فوق cervix من تحت برثولين ومن الجناب بتاعت الفاجينال وول transudation من البلاد فيسل. ثلاث مصادر. شفت ازاي الستات عندهم سكريشن كتير؟ ثلاث مصادر وفيري كوبيوس يعني كتير سيرفكس رسموز وبرتولين رسموز ومن الجناب ترانسفيديشن من البلاد بس اللي موجود على جناب الايه؟ فاجينا. نيفر يا دكتور يبقى في الفاجينا جلانس نيفر اكسبت اون وان كونديشن لما الست بتاخد دواء دواء انت يمكن سمعته عن مره واحده اسمه داي ايثايل ستيلبو حسن عنه ستيرول داي ايثايل ستيلبو ستيرو دي اس دي اس احنا ندرسه التحصيل على داي ايثايل ستيلبو ستيرول انا كتبت لك بس اختصار اخر حاجه الصعبه داي ايثايل ستيلبو ستيرول ده الكونديشن الوحيد يا ماجد اللي احمد اللي بيعمل عندي ايه في الفاجينا جلانس كونديشن هنسميه فاجينال ادينوزيس تفتكروا يا جماعه ربنا خلق الفاجينا فيها جلانز ولا ما فيهاش؟ وكون ان يبقى فيها جلانز ده شيء طبيعي ولا ابنورمال؟ ينرفز الفاجينا وتقلب عندي ادنو كارسينوما. مش كده الدواء ده وقف؟ مش كده الدرس ده عمال ادرسهولك اقول لك الدواء ده وقف ما عادش في حاجه خالص اسمها ايه؟ دي اس دايك اسادي ستيلسترول. السمعت عنه استهتمت او حاجه؟ سمعت عنه في حته؟ يعني ممكن كاسم كده تلاقيه سامع ممكن ناخد السؤال بالتفصيل. يبقى انا بكلمك ان في حاجه اسمها فاجينال ادينوكارسينوما اقول لك استحاله يبقى فيها اسمها فاجينال ادينوكارسينوما لان مفيش خالص حاجه اسمها فاجينال ايه جلانز اكسبت اون كونديشن داي ايثايل ستيل بو ستيرول خلاص يا دكتور امنت بالله تعالى يا شيخ خلصنا بقى ان اي ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم يا احمد لازم عندي يبقى في عند حضرتك بير اوف جلانز بتوع اليوريثرا اسمهم سكينس طب وبتوع الفاجينا اسمهم ايه؟ بارتولين على اسم العالم اللي اكتشف شاف البارتولين موجودين في الكلمه الفؤادي ولا الوسطاني؟ تحكي بيتحس ولا ما بيتحسوش؟ شوف من غير ما تقرا اللي ورا الله بيتحس ولا ما بيتحسوش؟ نورمالي دي ار نوت سين نورمالي ازاي يا ابني اثناء الانتر كورس تلاقي كورتين تنس ولا بينج بونج يمينك وشمال؟ ما ينفعش ما ينفعش نورمالي دي ار نوت فالت نورمالي دي ار نوت سين موجودين فين يا دكتور؟ في السلك التحتاني طب اقول لكم حاجه بقى يا جماعه البرفولين جلاند دي لما تيجي تبص على الجلاند بتاعتها تلاقي حاجه غريبه جدا جدا جدا فجاه دي الفاجينا اهي فيها ستراكشر بارشلي اوبن اسمه ايه؟ هايمن ده قد ايه من الفاجينا؟ وده قد ايه من الفاجينا؟ مش عارف اتفقنا الهايمن بين الخمس والاربع اخماس هتلاقي البرفولين جلاند كده موجودة عندي كده اهو والضغط بتاعتها بتفتح فين؟ على الفاجينا، ليه؟ فاجينا البي اتش اخبارها ايه؟ اسيدك، يبقى انا لازم اطلع بي اتش اخباره ايه؟ الكلاين. يا دكتور انت بتقول صغيره خالص، سايز اوف ذا بي بي يعني بسليات سنتي، نص سنتي، لا بتتحس ولا بتتشاف، طب علشان كده اعمل ايه عندي في اخليها تبقى مين؟ رسموس، اقول لك بقى كلمة الحبكة الدرامية اللي انت بتقولها دي برافو عليك يا محمد. في حاجة اسمها البستيبيول، ورا البستيبيول ده في عندي حضرتك عضلة اسمها ايه العضلة؟ بتاعت البلم والعضلة دي امبادت كده 2 جلانس موجودين ايه في التلت التحتاني، بحيث ان لو حصل انقباض للعضلة بتاعت الحشو بتاعت البان مين الجلاند اللي هتتعصر؟ بارفولين، وتطلع دير سكريشن. تطلعه فين حسب الرسمة دي؟ في الفاجينا، علشان تسهل الايه؟ البركوش. شفت الليلة بقت عاملة ازاي؟ بنعمل اسمها فيستبيول، وهذا الفيستبيول فيه بلب امبدد، يعني مستخبي في البلب في التلت التحتاني، لا بينحس ولا بينشاف. هذه الجلاند اللي اسمها بارفولين. اما العضله اللي اسمها بلبوس فرجيوس استنقبت، بارفولين دي تطلع السكريشنز بتاعتها في الفاجينا، فتفاجئ حضرتك ايه؟ ان في لوبريكيشن ديورنج انتر كورس. بقت السكريشن بتاعت البارفولين دي ميزه ولا عيب؟ ميزه وعيب. ميزه تصلح البي اتش، ميزه لوبريكيشن ديورنج انتر كورس. بس عيب رهيب ان لو جالها انفكشن يخش فين؟ الحواري، ويقلب من اكيوت لكرونيك. طب انا اقول لك على اشهر كيس اللي تجي لكم في اخر السنه، واحده ست جايه بسوالينج رادش وفيبرش في اللور ثيرد اوف ذا بلبر، يبقى عندها ايه؟ طب اقول لك على حاجه ثانيه، اي واحده ست عندها سوالينج في اللور ثيرد اوف ذا بلبر يبقى ايه؟ بارفولماتس. بارفولين جلاند نورمالي نوت فلت نوت سين اكسبت وان كونديشن، ونادر اتيز يوم ما واحده تحس اللي عندها سوالنج في التلت التحتاني او الوراني من الفالفه، سوري اكيد عندها ايه؟ بارفولماتس. اشهر سوالنج بيجي للبنات في الفالفه اكيد بعد كل اللي انا قلته ده هو مين؟ بارفولماتس. نورمالي فلت وسين ولا لا؟ لا. بس يوم ما تتحس او يوم ما تتشاف من غير بالتليفون، دكتور محمد انا عندي في حاجه ورمه في التلت التحتاني من دي ايه دي على طول؟ دي بارفولومانتس على طول. سؤال من الكتاب انا مش عارف تفهم منها، شايفين بارفولين جلاند؟ في حاجه اسمها بروسلين دكت، دكت طويله كده بتاع 2 سم عشان تنفع المجرد. بيقول لك الدكتس دول فاتحين على الساعه 5 و7، حتى حركات الساعات دي ادي الساعه 12، الساعه 6، الساعه 3، الساعه 9. طب هنا انا على الساعه كام؟ على الساعه 5 والساعه 7، الساعه 5 والساعه 7، صح؟ طيب احنا مش هنلعب بالساعات كتير السنه دي، بس الشيء بالشيء يذكر. اسالكم نفس السؤال اللي سالته في كل مجموعه، ولا مجموعه جاوبته لغايه دلوقتي. في عمليه عندي كبيره قوي اسمها سيركلاش. سيركلاش هي الربط على عمق مين؟ الرحم. تخيل كده انا واحده ست دايما دم بادي، والحته دي هي مين؟ سيرفس. سيرفكس قصادك اهو. يقول لك ليه وانت بتاخد الحزام ده، ليه وانت بتعمل الربط ده، عمليه الربط على طول الرحم بالحزام، بتبعد عن الساعة 3 والساعة 9. عشان في حاجة ممكن تنزف مني. الساعة 3 و9، الكلام ده صح ولا غلط؟ وطلع كده فوق، يبقى ماشي على الساعة كام وكام؟ لو انا جبت لك جسم ده وعملته لك كده اللي هنا وهنا ده، هيبقى على الساعة كام وكام؟ الساعة 3 ونص. لو انت اخدت لك مقطع هنا في الوسط ده وجبته لك كده، يبقى الارض ماشي على الساعة كام؟ 3 والساعة 9. سوري. بس عايز اقول لك حاجة بقى عشان نختم هذا الكلام الرسمي كله. الحاجة اللي بين الابر فور فيكس بتاع الفاجينا واللور فيكس حاجة اسمها الايه؟ هايمن. كمية بقى كلام غريب على هذا الهايمن ده انا بسمعه غريب جدا جدا. ستراتفايد سكوينس ابيسيليوم في الفاجينا وهو جاي كده عامل ممبرين اسمه هايمن. ستراتفايد سكوينس كده ابيسيليوم وهو جاي كده عامل ممبرين. يعني الممبرين ده مجرد مغلف بالايه؟ ستراتفايد سكوينس ابيسيليوم زي بقيه في الفاجينا. وطبعا زي ما انت عارف كومبليتلي كلوزد ولا بارشلي اوبن؟ في فتحه معينه. طب اشهر اوبننج عندنا في البنات الجورجيس بتبقى واحده شكل اسمه ايه؟ ايوه دايما يدور بالمنظر ده، دايما يدور. انت لسه ما تعرفش، لسه ما تعرفش اثناء الامبريولوجي ان الخمس التحتاني ده بيبقى مصمت، بيبقى سوليد، وبعدين بيطلع صوابع كده زي القلم كده، صوابع تبتدي تعمل ايه؟ تاكله. والله لو الصوابع دي كلها اتحدت في خرم واحد في الوسط هيبقى الهايمن الاوبننج بتاعته اسمها انيولر. والله لو الصوابع فضلت متفرقه كده كده كده كده كده كده كده كده كده يبقى اسمه كريبري ايه؟ طب لو كلهم اتحدوا في حته واحده جايه زي الهلال طب لو اتحدوا في خرومين يبقى اسمه ايه؟ بايتر فريد او بينهم سبتة ممكن اسمه سبتين او طب لو الصوابع دي ما عرفتش تخرم الممبرين ده خالص يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه البيرفر ودي كارثه كبيره قوي. ايه اكبر كارثه عندك يا دكتور؟ اكبر كارثه بتحصل اول يوم عندي في الانتر كورس. ان ايه يا دكتور اللي بيحصل؟ ان كل الناس متخيله اما الهايمن ده بيتقطع ليله المارج ليله الانتر كورس بينزل برك وبحور من الدم. بقول لك وعوم وعوم وعوم وعوم وانت فرحان والحمد لله شريفه لطيفه ده كلام فارغ. هايمن لما بيتقطع عندي قول لما تكحل معايا للصبح. هايمن لما بيتقطع عندي بينزل مجرد فيوج ايه زي ما انا كاتب لك سبوتس. شوية نقط دم عندي بسيطة. قصدك تقول يا دكتور نقط بسيطة؟ الوهم اللي انتم متخيلينه ده انسان. عارفة كانوا متخيلين ايه؟ متخيلين حاجتين. أول حاجة متخيلين إن ليلة الدخلة الليلة يا عمدة لازم الهايمن ده يتقطع، وأنا قبل كده قلت لك ده على بعد ربع سنتي ولا على بعد 2 سنتي؟ 2 خمس البجاين خمس ال 10 سنتي 2 سنتي يبقى قريب ولا بعيد؟ بعيد بعيد. فبلاش بقى اوهام سهل يتقطع ولا لا؟ ياخد له يومين ياخد له ثلاثه ياخد له اسبوع ياخد له اسبوعين مفيش مشاكل خالص. طب اقول لك احصائيه امريكا بتقول لك ايه؟ 70% من الهايمن بيتقطعوا في خلال 3 اسابيع مش ليله الدخله زي الاوهام اللي عندنا. فانت تستفيد دلوقتي من حاجتين، ان ليله المارج عندك موضوع انك تلاقي برك دم ده مش هتلاقيه مبدئيا علشان الدنيا بتبقى ضلمه مبدئيا، غير ان الدنيا ضلمه كل اللي بينزل عندي فيه ايه؟ سبوتس مش اكتر من كده. وانت اساسا بتروح من الفرح اخبار صحتك ايه؟ على ركبك طبعا. فرح بالذات الافراح البلدي، حاسس حاجه فرح بلدي؟ فوق الصف لا طرف الفرح بلدي في الشارع الشارع الحاره ومصبر صناديق البيره ستيلا اكسبرت بقى عبد الباشا ويعمل لنا الحجاز وصفا الغالي ويتنزل المعسل الشاش ويبقى مغمس مغمس عليه كده شايب ياسمين ولازم يقوم بالواجب مع العريس ولازم يوجب ولازم يفضل يرقص لغايه الساعه 4 الفجر ويروح بيته على ركبه داخل مش سحابه قصاده مش شايف داخل بقى حضرتك مع المدام ويقول لها ايه الاخبار؟ اه حبيبتي ادينا هو بقينا لوحدينا. تقول انت عايز ايه يعني ما احنا لوحدينا بقالنا كتير يعني عايز ايه؟ وعلى بال ما يفضلوا يتعزموا ويتحايلوا على بعض قرب الساعة جت 5 الفجر. مين بره الكويت اللي واقفة وإيديها على المرأة الساعة 5:30؟ حماته. حماته بالذات في الصعيد. حماته وعايزة تسمع خبر وعايزة تشوف إن نزل إيه؟ بلاد. فالراجل حضرتك 4 الفجر 4:30 5 الفجر يا نهار أسود حماتي أنا شايفه نص صباع على الجرس توتر توتر كلنا مش طالبة توتر خالص. بيحصل حاجه بقى حتمات كده عليكم عيشتكم كلها يا بنات اما تسمعوها. الراجل اعصابه تبوظ يوم سعد الست ويروح حضرتك داخل عندي المطبخ وفتح الدرج واي حاجه بقى يلاقيها مفك زرادية منشار حدادي سكينه بتقطع كبده ويروح حضرتك رايح للمدام ودب. هتسمع حاجه اسمها ديفلوريشن انجري. حد هنا يا جماعه في الكلينيكال عندي في الوحده الخامسه اشمعنى الوحده الخامسه يا اشرف؟ حوادثهم ليله الايه؟ خميس. روح هناك الساعه 3 الفجر تلاقي راجل غضنفر كده وشايل كده عروسته لابسه الفستان الابيض مدرمخه في الدماغ بتاعتها ودم دم دم دم وجاي علشان تاخد نقل دم وبيتكتب العيانه دي حضرتك ان هي عندها حاجه اسمها ديفلوريشن. عارفين يا جماعه ليه بيسموه فلور؟ لان لو واحده ست ودي رجليها بيقول لك الفلور بتاعها هو الايه؟ هايمن. مش كده لما الهايمن ده بيتقطع بيسموا الفلور ده حصل له ايه؟ ديف. دي بيسموها ايه؟ ديفلوريش دي الارضيه. طب حد يعرف فين السقف؟ حد سمع قبل كده حاجه اسمها سقف البدن؟ الشتات يا جماعه مش هتعرف تاخد الشتات. ستات البلد لما تعمل لنفسها فاجينا دوشنج وبتاع صباعها كبيره مين؟ الفاجينا من فوق. دي بيسميها دخلت في سقف هير بادي، سقف البادي، سقف البدن، ده بيسموه سقف المين؟ يبقى ده السقف وده الايه؟ فلور. انا بقول لكم الكلام ده كده يا جماعه علشان في كلام تافه هتصحبوه تسمعوه من اصحابكم البنات على القهوه، بقول الكلام ده للبنات بتوع تجاره وحقوق وبتاع وعوهم. ايه الشاهد من هذه القصة؟ الشاهد من هذه القصة ان نمرة واحد ممنوع منع باتا ان حد يتجوز رجالة منين؟ من الصعيد، لان الكلام ده فعلا بيحصل في الصعيد بعيد عن بتاع الصعيد. والحاجة التانية، لو جوزك على قده ولسه معهاش فلوس ان هو يقفل الشقة، اخر حاجة تسألي عليها في الشقة هو الايه؟ المطبخ. قلت النوم ايه؟ المطبخ انت هتبوظ الليلة خالص. المطبخ، ولو في مطبخ ما فيهوش اي الات حديد تتحط، ده لمصلحتك. الشاهد في القضيه يا جماعه ان ليله الدخله لازم في دم كتير. لا، الشاهد ان ليله الدخله لازم يحصل ديفلوريشن ولا ممكن تمتلت. عارف لو ما سمعتش هذا الكلام هتسمعي ان صاحبتك تاني يوم مدياكي تليفون وبتقول لك ايه؟ على فكره بقى لنا يومين وما حصلش حاجه. طب واتصرفت ازاي؟ رحت للست الدكتوره اللي على المستوصف اللي على اول الشارع، وكشفت عليا وقالت لي عندك غشاء من نوع الايه؟ مطاطش، إلاستيك هايمن، كلام التافه اللي بتسمعه في التلفزيون. يخرب بيتك يا هذا إعلان بنتي وقناة الحياة وقناة معرفش إيه، عارف؟ يقول لك إيه إلاستيك، يقول لك الراجل ماشي هنا بالبينس، لا الهايمن ثم جاي بقى شكال، رايح جاي رايح جاي تو أند فرو، ماشي. بصي مطاطش بياخد وين؟ إيه معايا. تروح مع علاجة يا سيدي بوزيشن، عارفين تعملها إيه؟ صليبة تعمله بالايه؟ بالمشرط. بالمشرط، طب دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ وحشة. اتعرف اللي عارف بالمشرط كده غرز، تروح كاتبلها في الروشتة ممنوع الجماع لمدة شهر، على بال ما يحصل هيلينج. طب احنا كنا بنتجوز ليه بقى؟ لا مؤاخذة، ممنوع الجماع لمدة شهر. وبعدين كده الفيرجينيتي بتاعتها هاز بين لوست، بجوزها ولا بالمشرط؟ طب وافرض افرض ان في مشكلة في جوزها وعايزين نرفع عليه قضية وعايزين نخلعه، مش بتروح للطب الشرعي عشان يشفع الفيرجينيتي عشان نقول ان البيه الباشا امبوتنت؟ طب ساعتها بيقول لها يو هاف لوست يور فيرجينيتي. يبقى الكلام الخايب ده ما يحصلش. في حاجه عندي اسمها الاستيك هايمن، نيفر، انسى الكلام الفاشل ده، انسى. نسبته في العالم 1 في المليون، يعني كلام نادر. مش عارف مصر ليه نسبته وصلت 99%، 1 في المليون عمرنا ما شفناه. يبقى انسى 3 كلمات، لا في بلاد كتير، ولا في حاجه اسمها هايمن الاستيك، ولا في حاجه اللي اسمها اللي لازم الديفلوريشن يحصل عندي ايه؟ يومها. ولو كان لازم يحصل يومها الرجاله بتتعصب وممكن يعملوه مانيولي بعنف، وده يعمل انجري ويعمل سيفير ايه؟ بليدنج. والله العظيم يا احمد يا سعيد ابطوا شوك، ابطوا عيانين بنفس اديت لهم 6 7 اكياس دم. والجوازه كملت ولا اتطلقوا؟ طبعا. جايين نجوز بنات الناس علشان يتجوزوا الاذيه دهيت. بقول لهم يا شباب ايوه بس انا الكالشر جت ازاي؟ ده للاسف ما بتقراش مريض الجمعه عبد الوهاب مطوع الله يرحمه. الله يرحمه. تقرا قبل خير رمضان؟ تقرا الكلام ده تلاقي الام افراح البلد، تلاقي الام والحمام واقفين بره. الام دي اتجوزت قبل كده برضه زمان. ايه ده؟ الام دي مش اتجوزت قبل كده؟ ايام الكرامه بقى. كل حاجه لبسها في مين؟ اي حاجه عاده فرعونيه. مش فيها خالص. بس عندي مشكله كبيره قوي يا جماعه، اللبس ده كده صعب عشان الميعاد. عايزين نتفق على الموضوع ده. عارفين ليه؟ لان انا لسه فاضل لي ثلث ساعه امبريولوجي، قلت اخر مجموعه. اعمل فيه ايه بقى؟ كمل يا دكتور. كمل يا دكتور. ما كرتوش؟ لا انا خلصت. لا كفايه. انا حاسس ان انا نفسي خايف. بس نيجي احنا هنا بنيجي امتى؟ 6 شهور لحد 3 خميس. نيجي بس اول حمد 6 الا 3 او 6 الا 5. اصل البريك اللي انا اخدته ده بريك تيور. ممكن نروح بيت مصر. لا ممكن نكمل الثلث ساعة دي. مش فاهم. انا عايز اروح بعد كده مدينة مصر. ايه؟ انا ما قلتش مشاكل على اماكن تانية، لا دي اخر حصة، انا قلت خلصت كل حاجة، دي اخر ورابع حصة. قصدك اخلص بقى فنش كل حاجة؟ فنش كل حاجة؟ بس دي مشكلة يا جماعة، لو هنبتدي 6 لازم نبتدي 6 شهر. انا هفضل اقول الكلمه دي لاخر السنه، والوحيد اللي بيلتزم بالميعاد هو مين؟ انا ايوه اقسم بالله جيت لقيت خمسه. ايه يا شباب نعمل ايه؟ ابتدي يا دكتور. لو الميعاد صعب نأخره، انا ماليش حاجه. لا ابتدي عادي. لو اخر مره الصلاه شوف الوقت ما تنزل عيد. لا يا ابني اما ببتدي سته وناس بتخش ده بيعمل انتربشن. الباب مفتوح ومحدش يفتح بيتنا. بس قبل ما ندوس في الامبريولوجيا وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.